والإخاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، لا زلنا نعيش مع فاكهة خلقه العظيم، مع حلمه عليه الصلاة والسلام، مع أخلاقه، مع صفاته الجميلة وخلاله النبيلة. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبه. ما هنا المعنى الذي نشأ فيها؟ يعني الباب اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبه. قال أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله وسلم وبارك. فينا دول ايمان؟ ايه؟ اكيد سبب، اكيد ظلم، اكيد تعامل فيه مش عارف. ايفعل هذا برسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ لماذا؟ هل طلبه رسول الله؟ الجواب لا. هل له دين عند النبي محمد؟ برضه الجواب لا. هل اختلف مع النبي في مساله من المسائل مثلا؟ الجواب لا. هل جاء ليعطي النبي شيئا؟ احيانا كده ابتدي انت على واحد محتاج تنال اسف يعني ده عليه ضرر فيها تقول له خد وترميله حاجه. اذا لماذا كأنه يعلم الأمة كيف تتعامل زين بتاعت الميوزيك اللي قلتها في 5 سنوات. اه والله وقعت. يعني تخيل لو حدث بينك وبين زوجك خلاف. طبيعي بقى تروح عامل 111 مش عارف تتجوز وكلام من ده وحاجات زي كده. تخيل بقى انت ضحيت وابتسمت وداعت 5 دقايق بس ثم سكنت وفارد وشك كده انه راح يتحرك. والمرأة كذلك تبتسم كده وتسكت دقيقتين ثلاثة الموضوع هيتحل. فلنتعلم من الرسول الله على واحد ما شتموش يا جماعة ده واحد شاب يريد يعني كأنه يتعدى على النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك عليه الصلاة والسلام ضحكة تذيب كل خلاف وتطرد كل جفاء وتبعث كل خير وتطرد كل شر. لماذا ضحك النبي؟ لعدة امور. منها رجل فقير ألجأته الحاجة من السؤال فكان ينبغي أن يكون خفيف الطرف ضعيف المنطق ولكن الرجل كان على عكس ذلك. كان بيضحك يضحك النبي عليه الصلاه والسلام يعني اللي يعيش كما يشوف في الدنيا. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك رحمه بهذا الاعرابي الذي لم يتربى على طرق النصوصيه ولا على الفاظ الاصوليه كما يجيبها بعض الناس. سيادتك وحضرتك البحر الحيره وشلوت سعادتك دفع للامام وشخبطه وقالت سعادتك تخطيط لمستقبل حياتي وما يمشي يقول ده ابن 60 كذا. ما عرف النبي هذه اللغه ابدا. وهذا الاعرابي يتعلم ببساطه. هو كده. احيانا الواحد يقول من فضلك سيادتك وحضرتك وده يجنى الهدى. هو كده. من تقرير الادب كلمين يعني وانت احسن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا فالنص ده واضح أن أقبل الناس كما هم. واحد يتودد إليك وهو يحاوره ويحادثه والتاني يخبطك بالكلمة كده وماله يا أخي؟ لست أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى غلظة هذا الأعرابي ستذوب بهذه الضحكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحم فيه طبعا رجل جاء من الصحراء يتعامل بلغة القوة بقانون البطال الأقوى يفترش الرداء يلتحم السماء. اللغة الوحيدة عند هذا الرجل لجذب الرزق هي القوة. ما يروحش يطبطب على الأسد ولا يبوس النعامة إنما يتعامل في الصحراء بالقوة. جاب يقول له اعطني من مال الله الذي عندك. فضحك فالتفت اليه النبي فضحك صلى الله عليه وسلم. ضحك لان الاعرابي لم يقصد ابدا الاساءه الى الحبيب النبي. بس طبعا كده هذا حمل افعاله الانسان. لما واحد يخبطك في كتفك وانت ماشي تقوم تبص له ايه؟ يعني عاوز تقول له انا عارف ان انت ايه؟ ما تقصدش. واحد تاني يخبطك في كتفك بتلتفت تقول له انت حمار على طول كده. او انت ما بتشوفش. هذا حدث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. مشى مره في المسجد في الظلام وهناك رجل اعمى يجلس في المسجد وقد مد قدميه. فعثر عمر في قدم الرجل. امير المؤمنين ماشي في الجامع كده والدنيا ضلمه فقام عثر في رجل مين؟ رجل الراجل الاعمى اللي قاعد بمد بمناسبة الكهرباء بتطلع يعني، كان واحد أعمى يمسك مصباحا ويمشي به حينما تقطع الكهرباء. فراح يقول لك أنت أعمى، مسك لمبة إيه؟ على عشان الأعمى إزايك ما تخبطش فيه. إن لما يشوفني معايا نور يقول ما يتخبطش فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يخطئ انسان بين يديك بس انت عارف انه ما يقصدش. فاذا ضحكت انت تبعت له رساله تقول له انا واخد بالي، انا فاهم انك ما تقصدش. من اجل ذلك ولسه نبح من اخر الجبهه فضحك عليه الصلاه والسلام ثم امر له بعطاء. فضحك له النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك ثم أمر له بعطاء فأعطاه من مال الله تبارك وتعالى. وصدق الله إذ يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله الرجل مشى أشهد أنك من أبناء رسول الله. هي دي. أشهد أنك من أبناء رسول الله. إذا ليس الانتساب للعلم انتساب نظري، وإنما بقدر ما تطبق العلم يكون حظك بين الناس. إيه يعني الكمبيوتر أو الفلاشة الصغيرة دي أو البتاع الممل أو الأرض عليك تسجل عليه مثلا ولا 1000 بايت المصحف، 1000 مصحف صوت 1000 واحد، لكن في الأخير هو أصم حجر، حجر لا يعقل. فماذا يجدي أن أحفظ كتاب الله أن أحبه؟ وماذا يجدي أن أحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أطبق منها شيئا؟ إذا الرجل نظر إلى أخلاق زين العابدين ثم قال له: أشهد أنك من أبناء محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن اللسان منك بسوءة فكلك سوءة وللناس أكثر. وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالذي هي أحسن. وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لنا أن نحقق الأسوة والقدوة؟ وهل لنا أن ننهل من هذا النهر العذب الصافي الذلال؟ إننا أيها الأحبة نعيش في أزمة ليست في الزيت ولا في السكر ولا في الطماطم ولا في اللحمة، إنها أزمة أخلاق. أين الصدق والكرم؟ أين الدفاع والضرار؟ أين الوفاء؟ أين الحب والسماحة؟ أين البذل والعطاء؟ أين العفو عن الناس؟ لو فقط أخذنا هذه الصفة التي ندندن حولها، صفة الحلم، صفة الحلم، صفة العفو عن الناس، لحقن الدماء وحفظ النفوس ونهضنا بين الناس. لكن اللي تسلى على الطرف تسلى على مش عارف ايه، واللي يرمي بالميه يرمي الدم، واللي يخرج العين يخرج الدين، وهكذا. اذا متى نطبق هذه الاخلاق؟ ومتى نطبق هذه الصفات؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للاشاعر ابن عبد القيس: ان فيك لخلتين او خصلتين يحبهما الله ورسوله. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمان. إن أنت كده إيه؟ حليم، ويعني لا تفعل شيئا تعتذر عنه، الحلم والأمان. فاتبسط أوي. قال: يا رسول الله، أهما شيء خطران سبتهما؟ يعني الصفتين دول هم اصلا فيا كده، ربنا خلقني هكذا، ولا انا بشطرت يعني؟ قال: بل فطرك الله عليهما. من هنا قال اهل العلم: ان الاخلاق انت مفطور عليها، او على الاقل على اصلها، ثم تحتاج الاخلاق بعد ذلك الى مماء. على الاقل الماده الخام للاخلاق نبني يعني يوم ثلاثة.